وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فيه فرائض الصدقات. ثم قدم نهشل بن مالك الوائلي من باهلة وافدا لقومه فأسلم، وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن أسلم من قومه كتابا فيه شرائع الإسلام، هذا نصه: باسمك اللهم، هذا كتاب من محمد رسول الله لنهشل بن مالك ومن معه من بني وائل لمن أسلم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله وأعطى من المغنم خمس الله وسهم النبي وأشهد على إسلامه وفارق المشركين، فإنه آمن بأمان الله، وبرئ إليه محمد من الظلم كله، وأن لهم ألا يحشروا يعني لا يندبون إلى المغازي ولا تضرب عليهم البعوث، وقيل لا يحشرون إلى عابد الزكاة ليأخذ صدقة أموالهم، بل يأخذ صدقة أموالهم في أماكنهم، وأن لهم ألا يحشروا ولا يعشروا، أي لا يؤخذ عشر أموالهم وعاملهم من أنفسهم. وكتب الكتاب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عماله على الصدقات. لما استهل هلال المحرم من السنة التاسعة للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عماله على الصدقات إلى كل ما أوطى الإسلام من المناطق المختلفة. فبعث المهاجر ابن أبي أمية رضي الله عنه إلى صنعاء، فخرج عليه الأسود العنسي وهو بها، والعنسي بفتح العين وسكون النون. وهذا الرجل ادعى النبوة في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقتله فيروز الديلمي. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم زياد بن لبيد البياضي رضي الله عنه إلى حضرموت، وبعث علي بن حاتم رضي الله عنه إلى طي وبني أسد، وبعث مالك بن نويرة اليربوعية إلى بني حنظلة، وفرق صدقة بني سعد على رجلين منهم، فبعث الزبرقان بن بدر على ناحية منها وقيس بن عاصم على ناحية، وبعث عيينة بن حصن إلى بني ثمين، وبعث الوليد بن عقبة ابن أبي معيط إلى بني المصطلق، وبعث بريدة بن الحصيب إلى أسلم وغفار، ويقال بعث كعب بن مالك رضي الله عنه، وبعث ابن اللتبية إلى بني سليم. واللتبية بضم اللام وسكون التاء من بني لتب حي من الأزد، وابن اللتبية اسمه عبد الله. وبعث رافع بن مكيث رضي الله عنه إلى جهينة، وبعث عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى بني فزارة، وبعث الضحاك بن سفيان رضي الله عنه إلى بني كلاب، وبعث بسر بن سفيان رضي الله عنه إلى بني كعب، وبعث عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه إلى هوازن، وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أهل نجران. وقد مر أنه صلى الله عليه وسلم بعث نفرا من أصحابه إلى العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه عامله على البحرين ليقبضوا ما اجتمع عنده من صدقة البحرين، كما بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ليأتي بجزيتها. وتجدر الإشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لم يبعثهم كلهم دفعة واحدة في المحرم من السنة التاسعة للهجرة، بل تأخر بعث بعضهم إلى وقت اعتناق الإسلام من تلك القبائل التي بعثوا إليها. ويؤيد ذلك ما جاء في رواية ابن إسحاق أن عدي بن حاتم رضي الله عنه كان من بين العمال الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات قومهم. وكان إسلام عدي رضي الله عنه بعد بعثه صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه لهدم الفلس، والفلس بضم الفاء وسكون اللام صنم قبيلة طي، وذلك في ربيع الآخر من السنة التاسعة للهجرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحذر أصحابه من غلول الصدقة، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل توزيعها. فكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أصحابه ليأتوا بصدقات هذه القبائل يأمرهم أن يأخذوا صدقاتهم من حواشي أموالهم، يعني من صغار الإبل كابن المخاض وابن اللبون. وكذلك كان الشأن في كرائم أموالهم، فكان صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يأخذوا صدقاتهم من حواشي أموالهم. والحواشي جمع حاشية، وحاشية كل شيء جانبه وطرفه، وأن يتوقوا كرائمها. وكان يأمرهم بما أخذوا من الصدقات أن يجعل في ذوي قرابة من أحد منهم الأول فالأول، فإن لم يكن له قرابة فلأولى العشيرة، ثم لذوي الحاجة من الجيران وغيرهم. روى الإمام أحمد والطيالسي في مسنديهما بسند صحيح عن قبيصة بن هلب يحدث عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول وذكر الصدقة، فقال لا يجيئن أحدكم بشاة لها يعار. واليعار بضم الياء هو صوت الضأن. والحديث حديث صحيح، وروى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه بسند صحيح لغيره عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما الصدقة، فقال عمر ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر غلول الصدقة أنه من غل فيها بعيرا أو شاة أتى به يحمله يوم القيامة؟ فقال عبد الله بن أنيس رضي الله عنه بلى. وأخرج الطبراني في الكبير عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه على الصدقة، فقال له اتق الله يا أبا الوليد، لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة لها ثؤاج، والثؤاج صوت الغنم. فقال يا رسول الله إن ذلك لك ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إي والذي نفسي بيده. أورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، وراجع السلسلة الصحيحة وصحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله. وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك، في رواية مسلم هذا لكم وهذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا، في رواية الإمام مسلم فينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء، في رواية مسلم لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، في رواية مسلم على عنقه، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، والعفرة بضم العين وسكون الفاء بياض ليس بناصع. ثم قال ألا هل بلغت؟ ثلاثة. قال الحافظ وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإمام يخطب في الأمور المهمة، وفيه مشروعية محاسبة المؤتمن، وفيه منع العمال قبول الهدية ممن له عليه حكم، ومحل ذلك إذا لم يأذن له الإمام في ذلك، وفيه إبطال كل طريق يتوصل بها إلى أخذ المال بمحاباة المأخوذ منه وبالانفراد بالمأخوذ، وفيه جواز توبيخ المخطئ، وفيه استعمال المفضول في الإمارة والإمامة والأمانة مع وجود من هو أفضل منه، وفيه استشهاد الراوي والناقل بقول من يوافقه ليكون أوقع في نفس السامع وأبلغ في طمأنينته. وبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة ابن أبي معيط إلى بني المصطلق، وهم قوم جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أم المؤمنين وزوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أرسله لأخذ صدقاتهم، وكانوا قد أسلموا كما مر مفصلا في غزوة بني المصطلق. روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن بالشواهد عن الحارث بن ضرار قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث، هو الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق وأبو جويرية زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة. فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق فرجع، والفرق بالتحريك الخوف والفزع، أي خاف فرجع. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إلى الحارث، والبعث الذي ضرب معناه أنه أرسل جيشا إلى الحارث، فأقبل الحارث بأصحابه إذ استقبل البعث فقالوا هذا الحارث، فلما غشيهم قال لهم إلى من بعثتم؟ قالوا إليك. قال ولما؟ قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال لا، والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني. فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو حموه والد جويرية زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال لا، والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن تكون كانت سخطة من الله عز وجل ورسوله، فنزلت

بمثابة آخر مسمار يدق في نعش الوثنية في جزيرة العرب، فقد انهزم في هذه المعركة أمام المسلمين أعظم تحالف عشائري وثني واجه الإسلام في تاريخه بعد تحالف الأحزاب. وكان المتبقون على الوثنية في جزيرة العرب والمرتابون الذين أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم يعلقون أكبر الآمال على انتصار قوات هوازن على جند الإسلام في حنين، فقد كانت قوات هوازن التي جاءت من بلادها لخوض المعركة ولإخراج المسلمين من مكة تقدر ب20,000، بينما كانت قوات المسلمين لا تزيد على 10,000 مقاتل يضاف إليهم 2,000 من مسلمي مكة الذين لم يمض على إسلامهم سوى نصف شهر، والذين بينهم الكثير ممن يضمر الكيد للإسلام والمسلمين ويتمنى النصر للمشركين على النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، غير أن تمكن الجيش الإسلامي من سحق العسكرية الهوازنية المتغطرسة في حنين حطم كل الآمال التي تتشبث بها بقايا أوكار الوثنية المبعثرة هنا وهناك في جزيرة العرب، وقد بقي جناح من أجنحة العسكرية الهوازنية له أهميته بقي شبه سليم، وهو جناح ثقيف الذي بقي بعد الهزيمة في حنين يشكل بعض الخطر على المسلمين، حيث اعتصم هذا الجناح في حصونه بالطائف متمسكا بوثنيته ومبديا العداوة والمقاومة الحربية لسلطان الإسلام، غير أن خطر هذا الجناح الهوازني قد زال عندما دخلت كل قوادم هذا الجناح وخوافيه في الإسلام، وذلك بعد أن وجدت ثقيف نفسها معزولة وشبه محصورة من بقية عشائر هوازن التي دخلت صادقة في الإسلام وصارت بقيادة ملك هوازن السابق وقائدها العام في معركة حنين تضيق الخناق على ثقيف في عقر دارها، فسارع قناء ثقيف إلى عقد اجتماع تباحثوا فيه بشأن ما آل إليه أمرهم بعد دخول إخوانهم الهوازنيين في الإسلام وتحولهم إلى جنود لهذا الدين يشنون لنصرته الغارات على الطائف نفسها لبقاء أهلها على الشرك، وقد كانت قبائل ثقيف قوة حربية لها وزنها ما في ذلك شك، فثقيف جيل محارب على مستوى ممتاز من أقدم العصور يشهد على مقدرتهم القتالية وعراقتهم في شؤون الحرب صمودهم بعناد داخل حصونهم أمام الحصار الشديد الذي فرضه الجيش النبوي البالغ 12,000 عقب انتصاره في حنين وقيامه بمطاردة ثقيف هؤلاء. وقد رأينا كيف أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لجأ إلى فك الحصار عن الطائف بعد أن فقد جيشه 12 شهيدا قتلوا بسهام ثقيف، وهو عدد لم يذكر أحد من المؤرخين أن المسلمين فقدوا مثله في معركة حنين الحاسمة نفسها، الأمر الذي يدل على عناد ثقيف وكونهم جيلا محاربا شرسا. وقد فك الرسول صلى الله عليه وسلم الحصار عن حصون ثقيف دون أن يتمكن الجيش من إخضاع أي قبيلة من قبائل ثقيف بقوة السلاح، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه رضي الله عنه أن الله سيأتي بثقيف وستدخل في الإسلام طائعة، ولهذا لا داعي لإهدار الوقت من أجل حصار قوم سيأتون مسلمين باختيارهم إن عاجلا أو آجلا. وبعد أن تدارس قادة ثقيف وعقلاؤها الوضع الذي هم عليه رأوا بالإجماع أن لا نجاة لهم مما هم فيه من ضيق وخوف نتيجة بقائهم مشركين في محيط عشائر من إخوانهم وجيرانهم كلهم دخل في الإسلام، أنه لا نجاة لهم مما هم فيه من ضيق وخوف إلا بدخولهم هم أيضا في الإسلام العظيم. ونتيجة الاتفاق على هذا الرأي ذهب وفد من ثقيف إلى المدينة النبوية وأعلنوا إسلامهم جميعا بعد مفاوضات طويلة أبدأ فيها الوفد الثقفي الكثير من السخف. وبعد انتصار المسلمين الحاسم في حنين وبالرغم من هذا الانتصار العظيم فقد بقيت للوثنية جيوب بدا وكأنها رغم تبعثرها وضعفها تتحدى المسلمين وتبدي شيئا من الاستهانة بهم وترفض الدخول فيما دخل فيه أكثر سكان الجزيرة من الإسلام. وكانت هذه الجيوب الوثنية في واقعها لا تشكل أي تهديد عسكري لكيان الإسلام الذي صار صاحب السلطة الأقوى من كل سلطة في ربوع الجزيرة العربية، فقد كانت هذه الجيوب الوثنية مبعثرة في نقاط متباعدة جدا في الجزيرة وليس بينها أي ارتباط عسكري تجعلها تشكل قوة حربية متحدة ضد المسلمين. ولكن بقاء هذه الجيوب المبعثرة القليلة على وثنيتها وعدائها للإسلام لا يتفق مع أهداف هذا الدين العظيم التي من أهمها بل هو أهمها توحيد الجزيرة العربية تحت لواء التوحيد وعدم السماح لأي أثر من آثار الوثنية أن يبقى قائما في هذه الجزيرة. لذلك وكي لا يبقى أي سلطان في جزيرة العرب إلا للإسلام وكي لا يبقى فيها شيء من معالم الوثنية جرد الرسول صلى الله عليه وسلم حملات عسكرية تولت تصفية كل ما تبقى من جيوب وثنية في مختلف أنحاء الجزيرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حملة تأديب لبني تميم في المحرم سنة 9 من الهجرة وهي دورية قتال قادها إلى دار بني تميم سيد فزارة عيينة بن حصن. وسبب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عودته من حنين وبعد أن انتشر الإسلام بين الأغلبية الساحقة من سكان الجزيرة العربية بعث برجال من أصحابه إلى مختلف القبائل ليجمعوا لبيت مال المسلمين الزكاة المفروضة، فبعث بريدة بن الحصيب إلى أسلم وغفار وبعث عباد بن بشر الأشهلي إلى سليم ومزينة وبعث رافع بن مكيث إلى قومه جهينة وبعث عمرو بن العاص إلى فزارة وبعث الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب. كان في من بعث بسر بن سفيان الكعبي بعثه إلى قومه خزاعة فجاءهم بسر فرحبوا به وأبدوا استعدادهم لأداء ما فرض الله عليهم من زكاة. وكانت تجاور خزاعة في أرضها قبيلتان من تميم يقال لإحداهما بنو جهيم وللأخرى بنو عمرو بن جندب ابن العتير، وكانوا يشربون مع خزاعة على غدير واحد بذات الأشطاط ناحية عسفان على مسافة غير بعيدة من الحديبية. وكان هذان الحيان من تميم ما يزالان على الوثنية وكانوا ضيوفا على خزاعة لأنهم في أرضها، غير أن التميميين لما رأوا خزاعة تحشر جميع مواشيها ليأخذ منها بسر بن سفيان الزكاة لبيت مال المسلمين استنكروا ذلك وقالوا لخزاعة ما هذا تؤخذ أموالكم بالباطل؟ فقال لهم الخزاعيون إننا مسلمون وهذا شيء يفرضه ديننا ونحن به راضون. فنفق شيطان الجاهلية في مناخر التمينيين فقالوا والله لا يصل إلى بعير منها أبدا، ثم احتشروا وأخذوا أسلحتهم، فتقلدوا القشية وشهروا السيوف يمنعه بالقوة مبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يأخذ زكاة مواشي خزاعة المسلمة. هم وثنيون، أعني هؤلاء التميميين، وكانوا ضيوفا على بني خزاعة ولا يؤخذ من أموالهم شيء. المأخوذ هنا من مال خزاعة، وهم مسلمون وهم راضون بأداء زكاة أموالهم، ولكن التميميين رفضوا ذلك وحملوا السلاح وروعوا مبعوث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنعوه من أن يأخذ زكاة مواشي خزاعة المسلم. وكان المبعوث النبوي إلى خزاعة ليس معه من مرافقين سوى اثنين فقط، فلما رأى احتشاد التميميين في سلاحهم خاف وهرب راجعا إلى المدينة وهو يخافهم. والإسلام يومئذ لم يعم العرب، وقد بقيت بقايا من العرب على الوثنية وهم يخافون السيف لما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وحنين. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر مصدقيه، يعني الذين يجمعون الزكاة، أن يأخذوا العفو منهم ويتوقوا كرائم أموالهم. فقدم المصدق على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنما كنت في ثلاثة نفر. كان تصرف بني تميم يحمل كل معاني الرعونة والصفاقة، فهم ليسوا في بلادهم وإنما منتجعون ضيوف في بلاد خزاعة. ولولا حلم خزاعة ورعايتها جانب قرابتها من بني تميم لفتكوا بهم، ولقد غضبت خزاعة لتصرف بني تميم وقالوا لهم: لولا قرابتكم ما وصلتم إلى بلادكم، ليدخلن علينا بلاء من عداوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أنفسكم. تعرضون لرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تردونهم عن صدقات أموالنا. ثم أمرت خزاعة بني تميم أن يخرجوا من بلادهم في الحال، وذلك كتعبير عن عدم رضا خزاعة بما صنع التميم. فخرج بنو تميم هاربين من ديار خزاعة إلى بلادهم. وعندما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ما حدث من بني تميم قال: من لهؤلاء القوم الذين فعلوا ما فعلوا؟ فقال عيينة بن حصن الفزاري: أنا والله لهم، أتبع آثارهم، ولو بلغوا يبرينا. ويبرين رمل معروف في ديار بني سعد من تميم. أتبع آثارهم ولو بلغوا يبرين حتى آتيك بهم إن شاء الله، فترى فيهم رأية أو يسلموا. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة على رأس قوة صغيرة من الفرسان، قوامها 50 فارسا كلهم من البادية، ليس بينهم مهاجر واحد ولا أنصاري. فأسرع عيينة بقواته الخفيفة فيعترض بني تميم قبل أن يصلوا بلادهم، فصار يسير الليل ويكمن لهم بالنهار، وكان يتبع أخبارهم. فبلغه أنهم قد خيموا في أرض بني سليم، فلما عرف مكانهم توجه بفرسانه لمهاجمته. وعندما شن عليهم الهجوم لم يثبتوا له، بل ولوا هاربين، لكنه تمكن من أن يأسر 11 رجلا منهم، كما سبى 11 امرأة منهم وثلاثين صبيا. فحمل الجميع إلى المدينة النبوية، فأنزلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار رملة بنت الحارث، إلى أن جاء وفد كبير من تميم مذعنين، وأعلنوا إسلام تميم كلها. فأطلق الرسول صلى الله عليه وسلم أسراهم، ثم عاد إليهم نساءهم وصبيانهم. في محرم سنة 9 للهجرة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن الفزاري إلى بني العنبر، وكانوا فيما بين السقيا وأرض بني تميم. والسقيا منزل بين مكة والمدينة، قيل على يومين من المدينة. وسبب السرية كما مر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بشر بن سفيان الكعبي رضي الله عنه إلى بني كعب من خزاعة لأخذ صدقاتهم، فجاء وقد حل بنواحيهم بنو عمرو ابن جندب ابن العنبر التميميون، فجمعت خزاعة مواشيها للصدق، فاستكثر ذلك بنو تميم وشهر السيوف، ومنعوا بشرا رضي الله عنه من أخذ الصدق. فلما رأى بشر رضي الله عنه ذلك قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لهؤلاء القوم؟ فانتدب عيينة بن حصن، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 50 فارسا من العرب ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري، فكان يسير الليل ويكمن النهار، فهجم عليهم، فلما رأوا الجمع ولوا، فأخذ عيينة منهم 11 رجلا ووجد 11 امرأة وثلاثين صبيا، فأخذهم وذهب بهم إلى المدينة، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحبسوا في دار رملة بنت الحارث. أشار البخاري في صحيحه إلى هذه السرية، سرية عيينة، في كتاب المغازي باب قال ابن إسحاق: غزوة عيينة ابن حصن. بعد هذا قدم وفد بني تميم ونزلت سورة الحجرات. لما جاءت سرية عيينة ابن حصن بالسبايا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركب وفد عظيم من بني تميم، قيل كانوا 90 أو 80 رجلا، حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عدة من رؤسائه، منهم عطارد بن حاجب والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم المنقري وقيس بن الحارث والأقرع بن حابس وعمرو بن الأهتم والقعقاع بن معبد والحبحاب ويقال الحتات بن يزيد. وقد كان الأقرع بن حابس شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحنينا والطائف. فلما قدم وفد بني تميم إلى المدينة رآهم سباياهم، فأخذ النساء والأطفال يبكون، فعجل الوفد ودخلوا المسجد النبوي، وقد أذن بلال رضي الله عنه لصلاة الظهر، والناس ينتظرون خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستبطأ الوفد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا بابه وأخذوا ينادون رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات أن اخرج إلينا يا محمد، فآذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من صياحهم، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلقوا به يكلمونه في سبيهم، فوقف معهم، ثم قال الأقرع بن حابس: يا محمد إذن لي، فوالله إن حمدي زين وإن دمي شين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الله عز وجل. أخرج ذلك الإمام أحمد في المسند بإسناد ضعيف، وله شاهد عند النسائي في الكبرى والترمذي وإسناده حسن. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر، ثم جلس في صحن المسجد، فقالوا له: يا محمد جئناك نفاخرك، فأذن لشاعرنا وخطيبنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد أذنت لخطيبكم فليقل. فقام عطارد بن حاجب فقال:

إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبعوا يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا سدية تلك فيهم غير محدثة إن الخلائق فعلم شرها البدع إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا إلى أن قال رضي الله عنه أكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفاوتت الأهواء والشيع أهدى لهم مدحه قلب يؤازره فيما أحب لسان حائق صنعوا فإنهم أفضل الأحياء كلهم إن جد بالناس جد القول أو شمعوا أي هزلوا فقال الأقرع بن حابس وأبي إن هذا الرجل يريد النبي صلى الله عليه وسلم لمؤتا له لخطيبه أخطب من خطيبنا ولا شاعره أشعر من شاعرنا ولا أصواتهم أعلى من أصواتنا فلما فرغ القوم أسلموا وجوزهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم ورد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سباياهم وقيل إنه اعتق بعضا وأفدى بعضا فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أحب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم هم أشد أمتي على الدجال وكان فيهم سبية عند عائشة رضي الله عنها فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل وجاءت صدقاتهم فقال هذه صدقات قومنا في رواية أخرى في شرح مشكل الآثار للطحاوي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سرت أن تعتقي من ولد إسماعيل فأعتقي من هؤلاء هذا يدل على أن سبي بني العنبر وبنو العنبر بطن شهير من بني تميم ينسبون إلى عنبر بن عمرو بن تميم فهذا يدل على أن سبي بني العنبر كان وزع على الغانمين وأن عائشة رضي الله عنها ملكت هذه الجارية بالشراء أو الهبة ثم عتقتها عندما جاء قومها يطلبونها وقد أنزل الله تعالى بعض الآيات من سورة الحجرات في وفد بني تميم قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم وقد روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم أي يقول الثلاث في بني تميم هم أشد أمتي على الدجال في رواية أخرى عند مسلم في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أشد الناس قتالا في الملاحم هذه عند مسلم في الصحيح في الصحيحين أيضا هم أشد أمتي على الدجال قال الحافظ يمكن أن يحمل العام في ذلك على الخاص فيكون المراد بالملاحم أكبرها وهو قتال الدجال أو ذكر الدجال ليدخل غيره بطريق الأولى وكان فيهم سبية عند عائشة فقال صلى الله عليه وسلم أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل وجاءت صدقاتهم فقال صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا وإنما نسبهم صلى الله عليه وسلم إليه في قوله قومنا

فإن الذي يتعلق بقصة الشيخين في تقالفهما في التأمير هو أول الصورة لا تقدمه، ولكن لما اتصل بها قوله لا ترفعوا تمسك عمر رضي الله عنها منها بخفض صوته. وجفاة الأعراب الذين نزلت فيهم هم من بني تميم، والذي يختص بهم قوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قال العلماء يكره رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم كما كان يكره في حياته، لأنه صلى الله عليه وسلم محترم حيا وفي قبره صلوات الله وسلامه عليه دائما. ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه ممن عداه، بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم. وقد روى البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني، أي رماني بالحصباء وهي الحصى الصغار، فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال اذهب فأتني لهذين، فجئته بهما. فقال لهما عمر رضي الله عنه من أنتما، أو قال من أين أنتما، قال من أهل الطائف، قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما. زاد الإسماعيلي لأوجعتكما جلدا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحرم رفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يحرم رفع الصوت عنده بعد موته كما هو حرام في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سرية بني كلاب في شهر ربيع الأول سنة 9 من الهجرة، مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تطهير بقايا جيوب المقاومة الوثنية الصغيرة في جزيرة العرب، فقد بلغه أن بطنا من القرطاء من بني بكر بناحية نجد ما يزالون يناوئون ويتمسكون بالوثنية، فجرد عليهم حملة عسكرية بقيادة الضحاك بن سفيان الكلابي. ولم يذكر أحد من المؤرخين عدد رجال هذه الحملة، إلا أن الواقدي ذكر أنها جيش، فهذا يعني أنها كانت تضم عددا كبيرا من المقاتلين. كان هؤلاء الوثنيون البكريون بناحية ضرية، وضرية موضع على 7 ليال من المدينة في نجد شرقي المدينة، وقد تحركت الحملة من المدينة لتأدي بهم، وفيها الأصيد بن سلمة بن قرط، وقد التقى الضحاك بن سفيان وسريته بالأعداء القرطاء في مكان بندد يقال له زجلاوة، فدعوهم إلى الإسلام، فكان جوابهم على هذه الدعوة مباشرة الحرب، فاشتبك معهم المسلمون، فدارت بين الفريقين معركة انتهت بفوز المسلمين وهزيمة المشركين، وبهذا تم تطهير ذلك الجيب الوثني الصغير المتبقي بناحية ضرية. ومن عجيب المفارقات ومما قدره الله جل وعلا أن تأتي نتيجة الاختلاف في العقيدة أن أحد الأعيان المشتركين في سرية الضحاك بن سفيان وهو الأصيد بن سلمة لقي أباه سلمة في صفوف المشركين فدعاه إلى الإسلام وأعطاه الأمان فسبه وسب الإسلام، فما كان من الأصيد إلا أن حمل على أبيه وكان أبوه فارسا، فضرب الأصيد عرقوب فرس أبيه، فلما وقع الفرس في الماء ارتكز سلمة على رمحه في الماء ثم استمسك به لئلا يغرق، فحمل عليه أحد جنود السرية فقتله ولم يقتله ابنه، لكنه يسر لغيره من المسلمين قتله غير آسف حين عقر فرسه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى القرطاء البكريين هؤلاء بكتاب يدعوهم فيه إلى الإسلام، فاستهزأوا به وبكتابه، فأخذوا الصحيفة التي تحمل دعوتهم إلى التوحيد فغسلوها من الحبر، ثم رفعوا بها استدلوهم، وأبوا أن يجيبوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما دعاهم إليه. فأنكرت امرأة عاقلة منهم ما فعلوا بكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أم حبيب بنت عامر بن خالد بن عمرو، ابنة ابن أخي سيد القوم حارثة بن عمرو، أنكرت عليهم واستهزنت ما صنعوا، فقالت وقولها يدل على أنها مسلمة: أي ابن سعيد لا تكونن ضحكة، وإياك واستمرر لهم بمريري. أي ابن سعيد إنما القوم معشر عصوا منذ قام الدين كل أمير، إذا ما أتتهم آية من محمد محوها بماء البئر فهي عصير. سرية الضحاك بن سفيان رضي الله عنه إلى بني كلاب: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه في سرية إلى القرطاء، وذلك في شهر ربيع الأول سنة 9 للهجرة. القرطاء بضم القاف وفتح الراء بطن من بني بكر، واسمه عبيد بن كلاب. أرسل السرية ليدعوهم إلى الإسلام، ومعه الأصيد بن سلمة بن قرط، فلقوهم بالزج زج لاوة، فدعوهم إلى الإسلام فأبوا، فقاتلوهم فهزموهم، ولحق الأصيد أباه سلمة، وسلمة على فرس له في غدير بالزج، فدعا أباه إلى الإسلام وأعطاه الأمان، فسبه وسب دينه، فضرب الأصيد عرقوبي فرس أبيه فوقع، فأمسك أباه إلى أن جاءه أحد المسلمين فقتله ولم يقتله ابنه. سرية علقمة ابن مجزز رضي الله عنه، ومجزز بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الزاي المكسورة. سبب هذه السرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن ناسا من الحبشة قد اجتمعوا بالقرب من سواحل جدة، فبعث إليهم علقمة بن مجزز المدلجية رضي الله عنه، ذلك في ربيع الأول من السنة 9 للهجرة في 300 رجل. فلما سمعوا بمشير المسلمين إليهم هربوا، فلم يلقى علقمة رضي الله عنه وأصحابه كيدا، ثم رجعوا، فاستأذن طائفة من أصحابه بالتعجل إلى أهليهم، فأذن لهم علقمة، وأمر عليهم عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه. وقع في صحيح البخاري وكذا عند مسلم أن أمير هذه السرية رجل من الأنصار، وعبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه من المهاجرين. قال الحافظ: يحتمل الحمل على المعنى الأعم، أي أنه نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجملة، لكن قال ابن الجوزي فيما نقله عنه الحافظ أيضا في الفتح قوله من الأنصار وهم من بعض الرواة، وإنما هو سهمي. أمر عليهم عبد الله بن حذافة السهمي، وكانت فيه دعابة أي فيه مساح، فنزلوا ببعض الطريق وأوقدوا نارا يصطلون عليها أي يتدفؤون ويصنعون طعامهم، فقال لهم عبد الله بن حذافة: أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى. قال: أفما أنا آمركم بشيء إلا فعلتموه؟ قالوا: بلى. قال: فإني أعزم عليكم بحقي وطاعتي إلا تواثبتم في هذه النار. فقال بعضهم: إنما فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، وقام ناس حتى إذا ظن أنهم واثبون فيها أي في النار قال: أمسكوا عليكم أنفسكم إنما كنت أضحك معكم. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. ونزل في هذه الحادثة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه القصة أخرجها البخاري ومسلم وابن حبان والطحاوي في شرح المشكل والإمام أحمد وابن سعد في الطبقات. حملة علقمة المدلجي حملة بحرية في ربيع الآخر سنة 9 من الهجرة، قوامها 300 مقاتل، قادها وخاض بها البحر الأحمر بحر القلزم علقمة بن مجزز المدلجي. وسبب تجريد هذه الحملة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن قرصانا من الحبشة شاهدهم أهل الشعيبة وهي ميناء قرب جدة يجوبون البحر بسفنهم، فجند الرسول صلى الله عليه وسلم 300 من أصحابه وأعطى قيادتهم علقمة بن مجزز ليهاجم بهم القراصنة الأحباش. فتوجه علقمة من المدينة بكتيبته حتى وصل ساحل جدة، ومن هناك ركب برجاله البحر حتى انتهى إلى جزيرة كان يعسكر فيها القراصنة. فلما رأوا الجيش النبوي يقترب من الجزيرة، ولم يذكر أي من المؤرخين أي جزيرة هي، ركبوا سفنهم وهربوا إلى عرض البحر باتجاه الحبشة. فعاد علقمة بكتيبته إلى ساحل الجزيرة عند الشعيبة دون أن يحدث أي اشتباك بينه وبين القراصنة الأحباش. كان جيش علقمة مكونا من قبائل مختلفة، فلما وصلوا بعض المنازل أثناء عودتهم استأذنه بعض أفراد الجيش حيث لم تعد لهم حاجة بعد طرد القراصنة، فأذن لهم وأمر عليهم عبد الله بن حذافة السهمي. حديث أبي سعيد رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ الذي يأتي إن شاء الله وهو في الصحيحين. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علقمة بن مجزز على بعث وأنا فيهم. ربما تجده بالراء المهملة ابن مجزر على بعث وأنا فيهم. فلما انتهى إلى رأس غزاته أو كان ببعض الطريق استأذنته طائفة من الجيش، فأذن لهم وأمر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمية، فكنت في من غزا معه. فلما كان ببعض الطريق أوقد القوم نارا ليصطلوا أو ليصنعوا عليها صنيعا، فقال عبد الله وكان فيه دعابة: أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى. قال: فما أنا بآمركم بشيء إلا صنعتموه؟ قالوا: كذلك. قال: فإني أعزم عليكم إلا تواثبتم في هذه النار. فقام ناس فتحجزوا، فلما ظن أنهم واثبون يعني في النار قال: أمسكوا على أنفسكم فإنما كنت أمزح معكم. فلما قدمنا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوا. في ربيع الآخر من السنة 9 كانت سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الفلس صنم طيء فهدموا وأسروا وغنموا. بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 50 و100 رجل من الأنصار على 100 بعير و50 فرسا، ومعه راية سوداء ولواء أبيض. بعثهم إلى الفلس ليهدموه، فشنوا الغارة على محلة آل حاتم مع الفجر، حاتم الطائي على محلة آل حاتم مع الفجر، هدموا الفلس وحرقوه وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاء، وفي السبي أخت عدي بن حاتم، وهرب عدي إلى الشام، ووجد في خزانة الفلس 3 أسياف و3 أذرع، واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي أبا قتادة، واستعمل على الماشية والأموال عبد الله بن عتيك. في شهر ربيع الآخر في 9 بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب لهدم هذا الصنم وهو الفلس، وكان صنما لطي، معه 50 و100 من الأنصار على 100 بعير و50 فرس، فشنوا على قبيلة طي مع الفجر، فهدموا الفلس وخربوه وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاء، في السبي سفانة أخت عدي بن حاتم، هرب عدي إلى الشام، فلما قدموا المدينة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخت عدي بن حاتم فأطلقها، فكان ذلك سببا في إسلام أخيها عدي رضي الله عنه. دورية قتال كلها من الأنصار، قوامها 150 مقاتلا محمولين على 50 فرس و100 بعير، أميرها علي بن أبي طالب. هذه الدورية كانت تضم سادات الأوس والخزرج. هدف هذه الدورية ديار طيء في أقصى الشمال، حيث تقيم على وجه التحديد أسرة آل حاتم الطائي، وكذلك يقيم عميدها عدي بن حاتم الذي كان بمثابة ملك لطيء. كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انتصاره العظيم في معركة حنين للحاسمة لا يبلغه وجود صنم أو وثن في أي ناحية من جزيرة العرب إلا بعث إليه من يحطمه، كي لا يبقى في الجزيرة أي أثر من آثار الجاهلية. كان لقبيلة طيء صنم يقال له الفلس بضم أوله وسكون ثانيه، فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على رأس هذه الحملة كي يتولى تحطيم هذا الصنم. كان طيء قبيلة يمانية عظيمة ذات أفخاد متعددة، وكانت قد هاجرت من جنوب الجزيرة إلى شمالها في نجد من أقدم العصور، حتى صارت تعد في القبائل النجدية. ومن الناحية العسكرية كانت قبيلة طيء ذات مقدرة قتالية فائقة، ومن حيث العدد فهي قبيلة عظيمة، إذ لا تقل عن غطفان وأسد وهوازن، سواء من الناحية المتعلقة بالشجاعة والعدد أو من ناحية القوة. كان يمكن أن يلاقي الجيش الإسلامي من قبيلة طيء من المصاعب والمتاعب والمقاومة العنيدة المنظمة مثل ما لقي من غطفان في أول عهد الإسلام، ومن هوازن في معركة حنين، ولكن انهيار مقاومة هذه القبائل القوية العنيدة ودخول كل عشائرها في الإسلام ودخول الأغلبية الساحقة من قبائل الجزيرة في دين الإسلام جعل من قبيلة طي رغم ماضيها العسكري الشهير وكثرة عددها جعل منها قوة غير مرهوبة الجانب لدى المسلمين، فقد اعترى عشائر هذه القبيلة العظيمة التقابل وانتابها الرعب من المسلمين، فتلاشت أمام تيار الإسلام قوتها العسكرية العظيمة التي كانت عليها. لا أدل على هذا الضعف والتلاشي والتقادل من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهدم صنم هذه القبيلة المعبود الفلس لم يبعث لهذه المهمة سوى قوة خفيفة قوامها 150 مقاتلا، مع العلم أن عشائر طيء تضم عدة آلاف من القادرين على القتال. كانت المسافة بين المدينة والمكان الذي فيه صنم طي حوالي 600 ميل، لذلك كان رجال السرية محمولين على 150 فرس. حققت هذه السرية هدفها، وقد تمكن علي بن أبي طالب من تحطيم الفلس صنم طي بعد مقاومة أبداها الطائيون. سحقها علي ورجال سرية بعد أن قتل عددا من المقاومين وأوقع الكثير منهم في الأسر. كان ضمن الذين وقعوا في الأسر ابنة لحاتم الطائي اسمها سفانة أو السفانة، وكانت أخت عدي بن حاتم الذي كان بمثابة الملك على طي، وكان قد خلف أباه حاتما في زعامة طي. أما عدي بن حاتم نفسه فقد تمكن من الهرب إلى الشام، وكان يدين بالنصرانية، إلا أن أخته السفانة التي أكرمها الرسول صلى الله عليه وسلم وحررها من الرق بعد أن علم أنها ابنة حاتم طيء الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كان يحب مكارم الأخلاق. السفانة هذه ذهبت إلى أخيها عدي بالشام حيث هرب، فأقنعت وكانت ذات عقل راجح بأن يدخل في الإسلام، فجاء تحت تأثير أخته الحصيفة إلى المدينة وأعلن إسلامه، وكان لإسلامه أثر طيب في نصرة الإسلام، فقد أعز الله به المسلمين. وكانت أبرز مواقفه المشرفة ما كان من ثباته وتثبيت قومه طيع على الإسلام عندما ارتد أكثر العرب عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما كانت له مواقف مشرفة رائعة في معارك الجهاد في الشام والعراق، حيث كان عدي من زملاء خالد سيف الله رضي الله عنه ضمن هيئة أركان حربه سواء كان في الشام أم في العراق. روى الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيح والترمذي في جامعه بسند حسن عن علي رضي الله عنه قال: جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى كنت في أقصى الأرض مما يلي الروم فأخذوا عمتي. هذه رواية أحمد، وكذلك عند ابن حبان في صحيح أخذوا عمتي، في رواية ابن إسحاق ابنة حاتم الطائي هي أخت عدي، فأخذوا ابنة حاتم الطائي وناسا. فلما أتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفوا له، قالت عمتي: يا رسول الله، نأى الوافد أي بعد، وانقطع الولد، وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي من الله علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال صلى الله عليه وسلم: الذي فر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قالت: فمن علي. قالت: فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: سليه حملانا. فسألته فأمر لها. قالت: فانطلقت حتى أتيت عديا وقلت له: لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها، تعني أنه فر ولم يأخذ أهله معه. فأته هيئت رسول الله صلى الله عليه وسلم راغبا أو راهبا، فقد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه. قال علي: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدمت المدينة استشرف لي الناس وقالوا: جاء عدي بن حاتم، جاء عدي بن حاتم. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: يا عدي بن حاتم، ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ أفررت الرجل إذا فعلت به فعلا يفر منك لأجله، أي ما يهربك من الإسلام، ما أفرت أن يقال لا إله إلا الله، فهل من إله إلا الله، ما أفرت أن يقال الله أكبر، فهل من شيء أكبر من الله. يا عدي بن حاتم أسلم تسلم ثلاثا. قال قلت إني على دين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلم بدينك منك. فقلت أنت أعلم بديني مني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم. ألست من الركوسية؟ والركوسية دين بين النصارى والصابئين. ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك؟ والمرباع كان الملك في الجاهلية يأخذ الربع من الغنيمة دون أصحابه، ويسمى ذلك الربع المرباع. فقال لما سأل أنت أعلم بديني مني؟ قال نعم. ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك؟ قلت بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يحل لك في دينك. قال عدي فلم يعد أن قالها فتضعضعت لذلك، في رواية أحمد فتواضعت لذلك، وتضعضع أي خضع وذل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام؟ تقول إنما ترعه ضعفة الناس ومن لا قوة له، وقد رمتهم العرب. أتعرف الحيرة؟ والحيرة بكسر الحاء، البلد القديم بظهر الكوفة، ومحلة معروفة بنيسابور. أتعرف الحيرة؟ قال عدي قلت لم أرها وقد سمعت بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر. المقصود بالأمر هنا الإسلام، أي سينتشر الإسلام انتشارا واسعا في الأرض، ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة، أي المرأة، حتى تطوف بالبيت في غير دوار أحد، ولا يفتحن كنوز كسرى بن هرمز. فقال عدي كسرى بن هرمز؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كسرى بن هرمز. ولا يبدلن المال حتى لا يقبله أحد. قال الحافظ لعدم الفقراء في ذلك الزمان، قال الحافظ وقد تقدم في الزكاة من صحيح البخاري قول من قال إن ذلك عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام، ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز. وبذلك جزم البيهقي في الدلائل عن عمر بن أسير بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قال إنما ولي عمر بن عبد العزيز 30 شهرا، ألا والله ما مات حتى جعل الرجل يأتيه بالمال العظيم فيقول لعله هذا حيث ترون في الفقراء، فما برح حتى يرجع بالمال يتذكر من يضعه فيه فلا يجده، وقد أغنى عمر الناس. قال الحافظ لا شك في رجحان هذا الاحتمال على الأول، أنه يكون عند نزول المسيح بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث ولئن طالت بك حياة، وهي رواية البخاري في الصحيح، فما كانت حياة عدي لتطول حتى نزول أو حتى خروج الدجال. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه فهذه الضعينة تخرج من الحيرة وتطوف بالبيت في غير جوار، ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله، والثالثة ولا يبذلن المال حتى لا يقبله أحد. أخرج قصة إسلام عدي بن حاتم رضي الله عنه الإمام أحمد وابن حبان والترمذي وابن إسحاق، وأخرج البخاري رحمه الله في صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث يا عدي هل رأيت الحيرة، إلى نهاية الحديث، فهذا عند البخاري في الصحيح. وروى الترمذي في جامعه بسند حسن عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، اطرح عنك هذا الوثن. والوثن ما يعبد من دون الله جل وعلا. وسمعته يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه، فاتخذوهم بذلك أربابا من دون الله جل وعلا، لأنهم كانوا يسجدون لهم أو يركعون. وهذا الحديث الذي أخرجه الترمذي في جامعه حسنه الألباني. قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث. ثم إن عليا رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه حاتم الطائي المعروف بالكرم، فقال: يا رسول الله، إن أبي كان يطعم المساكين ويعتق الرقاب، فهل له في ذلك من أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أباك أراد أمرا فأدركه، يعني الذكرى، فهو مذكور بالكرم، مشهور به، هو أراد الذكرى، لم يرد بذلك وجه الله جل وعلا، وإنما أراد أن يذكر، وقد أخذ ما أراد، فما ظلم. إذن ليس له شيء في الآخرة، إنه لم يقل يوما من الدهر لا إله إلا الله. فكل ما كان من هذه الأعمال لا يقصد به وجه الله عز وجل فهذا لا قيمة له في ميزان الشرع. وقريب من هذا المعنى حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في الثلاثة الذين تسعر بهم النار أول ما تسعر، فذكر عالما وقارئا للقرآن، وذكر جوادا منفقا، وذكر شهيدا، وكل منهم لم يرد بما صنع لا من العلم ولا من القراءة ولا من الشهادة ولا من بذل المال والندى والمعروف، لم يرد شيئا، وإنما يعني من أمور الآخرة، وإنما أراد أن يذكر. فقال: إن أباك أراد أمرا فأدركه. هذا مهم جدا، لأن المرأة ربما يطلب العلم لكي يوصف به، لكي يقال عالم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم برواية أبي هريرة: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، قال: عالم، يؤتى به فيعرفه نعمه عليه فيعرفه، فيقول: ما عملت فيها؟ فيقول: تعلمت العلم وعلمته لأجلك. فيقول: كذبت، إنما تعلمت العلم وعلمته لكي يقال عالم، وقد قيل. هذا هو المعنى، أراد أمرا فأدركه، فما ظلمناه، لأن المرأة يطلب العلم يفني فيه عمره ويضحي فيه ببهجة الشباب وقوة الكهولة، ويتحمل فيه في شيخوخته ما يتحمل، ينحني به ظهره ويذهب به نور عينه ويشتعل به شعره شيبا، وتمضي أيامه ولياليه في النصب والعناء والتعب، لكن ماذا يريد؟ أن يقال عالم، هو أعلم من فلان، هو مقدم على فلان، هو خير من فلان، في حلقته جموع، وإذا قال يسمع له، إلى غير ذلك من هذه الأغراض الصغيرة الدنيئة الحقيرة. فهذا كله لا يجدي نفعا، وإذا طلب المرء ذلك وأدركه فقد أدركه، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لكي يقال عالم وقد قيل، فماذا تريد؟ أنت أردت هذا وأخذته، فلماذا تريد الآخرة؟ أنت لم تردها. ومنفق جواد، ينفق المال يفنيه في العطاء، ولكن لماذا يعطي ولماذا ينفق؟ لكي يقال جواد وقد قيل. وهو يقول عند المحاجة: إنما أنفقت المال لأجلك، فقل كذبت، إنما أنفقت لكي يقال جواد وقد قيل. وكذلك القارئ: قل قرأت القرآن وأقرأته لأجلك، فيقول كذبت، لما قرأت وأقرأت لكي يقال قارئ وقد قيل. وكذلك الشهيد، وهذا من أعجب ما يكون، لأن ما يكون من ذكرك بالحمد بعد الموت شيء لن ينفعك، يعني إذا ما تكلفت له فجاء بطريقة غير مشروعة. فهذا الشهيد، لأنه لن يقال شهيد حتى يموت، فيقال: قاتلت فيك حتى استشهد. يقول عندما يسأل: قاتلت فيك حتى استشهد، فيقول كذبت، إنما قاتلت حتى يقال شهيد وقد قيل. ما الذي ينفعه؟ مات، انقطعت حياته، ذهبت لذاته، فنية، صار ترابا. فيقال بعد أن يموت: كان شهيدا. ما الذي ينفعه؟ حتى على الحساب المادي، ما الذي يجديه؟ لا شيء. فالمرء يصل به طلب الشرف والذكر إلى هذه الدرجة أن يموت من أجل أن يذكر. فلا نستغرب ما يصنعه بعض الحمقى من يعتدون على غيرهم ليذكروا، ولا يذكرهم التاريخ بعد إلا بأن فلانا كان عدوا لفلان. لولا أن أحمد ابن أبي دؤاد تعرض للإمام أحمد ما ذكر، ولكن يذكره التاريخ بأنه عدو أحمد، فيقولون هو عدو أحمد. لذلك لما ذهب إليه بعض العلماء من أهل السنة وكان قد ضرب بالفالج أي بالشلل، فذهب إليه يظن الظن، وربما ظن هو يعني أحمد بن أبي دؤاد، ربما ظن أو اعتقد أنه يعود كما يعود المسلم أخاه. فلما دخل عليه قال: والله ما جئت لأعودك، ولكن من أجل أن أفرح بأن الله حبسك في جلدك. أنه كان من رؤوس أهل البدع، فهو معروف بعدائه للإمام أحمد، عدائه لأهل السنة، ومذكور بذلك. أما سوى ذلك فالله المستعان، مع أنه كما قال الذهبي كان منفقا جوادا حائزا لكثير من الفضائل، ذهب كل هذا. وتذكرون قصة الرجل الذي قام يبول في بئر زمزم قديما، قام يبول في بئر زمزم، فلما قبض عليه لم يعاقبوه حتى يستجوبوه، فقيل: لما صنعت ذلك؟ ويسأل من حوله: هل هو ذاهب العقل؟ هل هو ممرور؟ هل به جنة؟ ما الذي يجعله يفعل هذا في موسم الحج يبول في بئر زمزم؟ فقيل له: لما صنعت ذلك؟ قال: لكي يعرفني الناس حتى يقولوا: هذا الذي بال في بئر زمزم. ما أكثر الذين يريدون أن يعرفوا اليوم بأنهم بالوا على أنفسهم. هذا السخف السخيف الذي تعاني منه الأمة، الأمة في معركة طاحنة. وتأملوا واسمعوا ما يحدث في الجزائر، بدأت شرارة النيران المشتعلة التي أسأل الله أن لا تذهب بالأخضر واليابس. يخرجون الشباب المثور العلمانيين والليبراليين وأصحاب الأجندات وممن يؤازرهم ويؤزهم من الإخوان والتكفيريين وغير هؤلاء، والمقصد يقولون: لا نريد كذا وكذا، مما يروج على العوام أحيانا أو لا يروج. فإذا خربتموها فماذا يكون بعد؟ الحدود مع ليبيا طويلة جدا، والغرب الليبي وقد انضم إليه الجنوب يسرب التكفيريين والسلاح، فهؤلاء سيتمددوا بعد ذلك في الجزائر، أن الجيش سيشغل الحفاظ على المؤسسات والممتلكات حتى لا تخرب البلد، حتى لا تنهب الثروات، حتى لا يعتدى على الأرواح وتسفك الدماء، فسوف يشغلون الجيش والأمن عن مثل هذا. يتسلل هؤلاء، سيدخل هؤلاء، فإذا وقعت هذه الفوضى واستمر مريرها حتى تكون شاملة، فسيكون الميدان فسيحا لهؤلاء الذين يعيثون في الأرض فساد. لماذا؟ لماذا يحدث هذا؟ وأين بذل المجهود من أجل توعية الناس حتى ينتبهوا للمخاطر التي تحيط به؟ وتجددت المظاهرات أيضا في السودان مرة ثانية، في السودان يريدون إسقاط النظام هنا وهناك، وهذا ما يهتف به وينادى به. فيكون ماذا؟ السودان في الجنوب تناوله دولة بكاملها على غير معتقد الشمال، وقد انفصلت كما هو معلوم، وكان السودان بلدا واحدا، وكانوا مع مصر بلدا واحدا، وكانوا دولة واحدة، يا دولة وادي النيل، مصر والسودان لها تاج واحد لملك واحد وحاكم واحد، ثم انقسمت فصارت السودان دولة برأسها وبقيت مصر على حالها، ثم انقسمت السودان إلى قسمين، إلى الشمال والجنوب، وهناك المحاولة المستميتة لكي يكون في الغرب دولة ثالثة. ما الذي نفيد منه أو ما الذي نستفيد من هذا كله سوى الخراب والدمار، تضيع الدين والأخلاق؟ فالتفت عن هذا كله ويشغل عنه بماذا؟ هل يقدم على مصلحة الأمة الآن شيء؟ ينبغي علينا أن نجتهد في هذا وأن نتقي الله تبارك وتعالى. فهذا الذي يبول في بئر زمزم لأجل أن يعرف بأنه الذي بال في بئر زمزم، يا اتق الله عز وجل، علم مسلما، انتشله من وهدة الشرك، من وهدة البدعة، من وهدة المعصية، من وهدة الجهل الذي ضرب بأطناره على الأمة إلا من رحم الله جل وعلا. علموا الناس، علموهم التوحيد، ذلوا المجهود في تعريف الناس بما يجب عليهم تجاه ربهم جل وعلا، علموهم الأخلاق الصالحة، ولن يتعلموها حتى تتعلموها أنتم وتعملوا بها. أما إذا لم تتخلقوا بها فماذا تنتظرون من العوام ومن من يخرج عن الأحكام؟ إن أباك أراد أمرا فأدركه، يعني الذكرى، وفي رواية فأصابه، أخرجه أحمد والطحاوي بسند حسن. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك في خلافته، في وفد، فجعل يدعو رجلا رجلا ويسميه. قال عدي: فقلت: أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى، أسلمت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وعرفت إذ أنكروا. فقال عدي: فلا أبالي إذن. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال لي: إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة طي، جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية عن عدي رضي الله عنه: فخرجت حتى أقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدخلت عليه وهو في مسجده، فسلمت عليه، فقال: من الرجل؟ فقلت: عدي بن حاتم. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بي إلى بيته، فوالله إنه لعامد بي إليه، إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفت، فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها، قال قلت في نفسي والله ما هذا بملك. ثم مضى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخل بي بيته تناول وسادة من أدم أي من جلد محشوة ليفا فقذفها إلي فقال اجلس على هذه. قال قلت بل أنت فاجلس عليها. فقال بل أنت. فجلست عليها وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض. قال قلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك. ففي هذه القصة دروس وعبر. كان عدي وهو مقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يحمله في تصوره وعقله أنه أحد الرجلين إما نبي أو ملك. فلما رأى وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المرأة الضعيفة الكبيرة مدة كبيرة شعر بخلق التواضع وانسلخ من ذهنه عامل الملك واستقر في تصوره عامل النبوة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم موفقا حينما انتقد عديا في مخالفته للدين الذي يعتنقه حيث حصل لعدي اليقين بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعلم من دينه هو ما لا يعلمه الناس من حوله. لما ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم أن عديا قد أيقن بنبوته تحدث عن العوائق التي تحول بين بعض الناس واتباع الحق مع معرفتهم بأنه حق ومنها ضعف المسلمين وعدم اتساع دولتهم وما هم فيه من الفقر. فأبان له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمن سيشمل البلاد حتى تخرج المرأة من العراق إلى مكة من غير أن تحتاج إلى حماية أحد وأن دولة الفرس ستقع تحت سلطان المسلمين وأن المال سيفيض حتى لا يقبله أحد. فلما زالت عن عدي هذه المعوقات أسلم لله قيادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خبيرا بأدواء النفوس ودوائها ومواطن الضعف فيها وأزمة قيادها فكان يلائم كل إنسان بما يلائم علمه وعقله وما ينسجم مع مشاعره وأحاسيسه. ولذلك أثر في زعماء القبائل ودخل الناس في دين الله أفواجا. وجد عدي سمات النبوة في مظهر معيشة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته. هذه السمات أيضا كانت ظاهرة في حديثه وكلامه وجد مصداق ذلك فيما بعد في وقائع الزمن والتاريخ. فكان ذلك سببا في إسلامه بدءا وفي زيادة يقينه وفي عظيم جهاده بعده. قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفد طيء في السنة 9 للهجرة. كانوا 15 رجلا فيهم قبيصة بن الأسود وقعين بن خليفة ورأسهم وسيدهم زيد الخيل. قيل له زيد الخيل لكرائم الخيل التي كانت له. سماه الرسول صلى الله عليه وسلم زيد الخير بالراء بدل اللام وأثنى عليه فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. سيدهم ورأسهم زيد الخيل بن مهلهل من بني نبهان وكان شاعرا خطيبا بليغا جوادا. فدخلوا المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأناخوا رواحلهم بفناء المسجد ثم دخلوا فدنوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهم الإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد الخيل من أنت؟ قال أنا زيد الخيل بن مهلهل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل فإنه لم يبلغ كل ما كان فيه. ثم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخيل. ثم أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم كل رجل منهم بخمس أواق فضة ثم انصرفوا إلى بلادهم. وهكذا قضت سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه على آخر مظهر من مظاهر الوثنية في الشمال الشرقي لجزيرة العرب، وقضى على العسكرية الوثنية الطائية، وهكذا أسلم عدي بن حاتم الطائي، فصار فيما بعد من خيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فعز الله به الإسلام في مواقف عصيبة. ولعل أروع موقف وقفه عدي بن حاتم رضي الله عنه حين كان أكبر عون للقائد العظيم خالد بن الوليد في إخماد فتن الأعراب المرتدين في مناطق طيء وأسد وغطفان، حيث ثبت على إسلامه وأقنع أكثر من 3000 فارس من قومه طيء بالعودة إلى الإسلام. فحول عدي بن حاتم بحكمته ونفوذه هذه الآلاف من الفرسان إلى صفوف قوات الإسلام التي كان يقودها خالد بن الوليد، فكان لهذه الآلاف في طيء أكبر الأثر في إنزال الهزيمة بطليحة بن خويلد الأسدي ونائبه عيينة بن حصن الفزاري في معركة بزاخة الطاحنة الشهيرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدع بعد أن مكنه الله تبارك وتعالى ونصره النصر العزيز المؤزر في حنين، لم يدع مظهرا من مظاهر الوثنية في الجزيرة إلا أذهبه، ولا جيبا من جيوب الوثنية فيها إلا سحقه ومحقه. وهذا ما يدعو إليه دين الإسلام العظيم، يدعو إلى التوحيد، توحيد العزيز الحميد، ولا يكون ذلك إلا باتباع النبي الرشيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه حقيقة الدين الذي أرسل الله تبارك وتعالى به نبيه وأرسل به جميع الأنبياء والمرسلين، فجميعهم جاءوا لهذا الأصل، وهو أصل الأصول توحيد الله تعالى وحده، ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. وهذه حقيقة دين الإسلام، فدين الإسلام هو ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع، هذا هو دين الإسلام، وهو الدين الذي داء به جميع الأنبياء والمرسلين، ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فهما أمران، توحيد الله جل وعلا واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وهما شهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أن لا يعبد إلا الله يعني لا إله إلا الله يعني التوحيد، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع يعني أشهد أن محمدا رسول الله يعني الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الدين الذي ينبغي أن يدعى إليه وأن يتمسك به، وأن تبذل الأرواح والأموال والمهج والأوقات والأعمار لأجل بيانه للخلق ودعوتهم إليه وحثهم على اتباعه والدخول فيه. وكما قالوا عن المسلمين الأوائل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنتم خير الناس للناس، فأتون بهم في الأغلال والأصفاد لتدخلوهم الجنة، يخرجوا من الشرك والكفر والضياع إلى الحق والهدى وإلى الصراط المستقيم. على كل مسلم أن يفهم حقيقة الدين الذي يدين به والذي يعتنقه، ما معنى أن تكون مسلما؟ لأن هذه المسألة وقع فيها خلل كبير في فهمها وتقريرها وفي الدعوة إليها، إلى غير ذلك من هذه الأمور، حتى إنك تجد المسلم الآن في الجملة إذا ما سألت يأتي لك بأمر جزئي إذا سألته ما معنى أن يكون مسلما يقول أن يكون حسن الأخلاق، يتعامل بأدب، لا يقول للكبير عندما يناديه اسمه المجرد، لما يقول حضرتك، سعادتك، معاليك. هذا هو الإسلام، تكون حسن الخلق، هذا من الإسلام، ليس هو الإسلام، هذا من الإسلام. ليكون المسلم مسلما إسلاما حقيقيا حتى يأتي به، ولكن أين الأصل الذي تخرج منه كل هذه الفروع؟ وما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وظل يدعو إليه في مكة 13 عاما، الصلاة لا يؤذن لها، الأذان في المدينة ولا يجمع، لا جمعة ولا جماعة في مكة، لم يفرض الصيام، أعني صيام شهر رمضان في مكة، وإنما فرض في المدينة. الزكاة بمعنى الصدقات كان مأمورا بها، أما بأنصبائها ومصارفها وتحديداتها في الأموال هذا كله في المدينة. ما الذي كان في مكة؟ الحج كان متأخرا، والجاهليون يحجون على حجهم وعلى طريقتهم. ما الذي كان إذن في مكة؟ وجعل السابقين الأولين لا يلحقون، حتى ممن كان من أصحاب النبي المأمون، ممن تأخر إسلامه، قالوا وهو الراجح إلى ما بعد صلح الحديبية أو بعد فتح مكة، لا يستوي من كان مقاتلا منفقا محاربا عن دين الله جل وعلا قبل ذلك مع من جاء بعد. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ويقول هذا للأصحاب عندما عاتب خالد رضي الله عنه لما سب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، دع أصحابي فإنك لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت مد أحدهم ولا نصيف. وخالد هو خالد، سيف الله سله الله على الكافرين كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خالد هو خالد، مع ذلك لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد ولا نصيف أحد السابقين الأولين من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لماذا كانت لهم هذه المنزلة حتى في الصحبة؟ تفردوا حتى في صحبته، من شاركهم في الصحبة ممن تأخر عنهم لا يوازيهم ولا يصل إليهم كما في الحديث. لماذا؟ ولم تفرض عليهم الصلاة على النحو المعروف 5 صلوات في اليوم والليل، هذا إنما فرض في السنة 10 من البعثة في ليلة المعراج، هذا تأخر، وكانوا لا يستطيعون أن يظهروا الصلاة، فكانوا لا يأتون بجماعة ولا جمعة، هذا كله كان في المدينة بعد. وكانوا مأمورين أيضا بكف الأيدي، لا قتال، الجهاد بالبيان والقرآن والحجة واللسان والصبر والتحمل وبذل المهج والأرواح والأموال في سبيل الله تبارك وتعالى صبرا على الأذى فيه. لماذا سبقوا؟ وما الذي كانوا يتعلمون؟ هذه العقيدة العظيمة التي رباهم عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك تذكرون أن المثنى بن حارثة لما أراد خالد رضي الله عنه أن يقسم الجيش بينه وبينه، استأثر خالد رضي الله عنه بالمهاجرين والأنصار، فأخذ الصحابة معه وترك للمثنى سائر الجيش أو سائر من هناك، وقسم الجيش على هذا النحو. فاعترض المثنى، قال إنما ننصر بهم لأنهم تعبوا، أخلصوا، بذلوا المجهود، ضحوا بملذات الحياة بنعيمها، وكان الواحد منهم قادرا على أن يتنعم وأن يتلذذ وأن يتفكه وأن يعيش بالمعنى العام، وكان منهم أصحاب أموال تركوا هذا كله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق شاب من شباب الصحابة لما أرسله داعية إلى الإسلام في يثرب، مصعب بن عمير رضي الله عنه كان شابا، كانت أمه تغدوه السمن والعسل وتستجلب له أفخر الثياب وأطيب الطيب، حتى إنه كان أعطر فتى في قريش، وكان إذا وضع الطيب ثم سار في طريق بقيت آثاره حتى يعرف من أتى بعد أن مصعبا مر به من طيبه وثوحه وعرفه، ثم ترك هذا كله ومات شهيدا رضي الله عنه، قتله قاتله وهو يحسب أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما أرادوا أن يدفنوه والشهيد يكفن في ثيابه وجدوا عليه ثوبا إذا أرادوا أن يغطوا به وجهه بدت رجلاه، وإذا أرادوا أن يغطوا رجليه بدا وجهه، فقال جعلوه على وجهه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر، وحشيش طيب رائعة في مكة والمدينة. قال لقد رأيت هذا بين أبويه يغدوانه السمن والعسل، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصله إلى ما ترون. جدية في التناول وفي العمل، بعد عن الهزل واللعب، تضييع الأوقات، إثارة الفتن والمشاركة فيها لتضييع الأعمار وتغليظ القلوب حتى تصير كالحجارة أو أشد قسوة. والأمة تطلب رجالها يعرفون دينهم ويحققونه في أنفسهم، يتحققون به ويحققونه في حيواتهم، ويدعون الناس إليه، يدعون الناس إليه بما تحقق فيهم قبل أن يدعوهم بألسنتهم، قبل الكلام بالفعل، بالفعل وحده. صبر على الأذى، وفي الناس كثير من الظلم، بل إن الإنسان خلق ظلوما جهولا، فما يخلو أحد من ظلم وجهل، ولكن لا بد من رعاية ذلك بالكتاب وبالسنة حتى تستقيم الأمور، حتى لا تصير إلى شرعة تخالف دين الله تبارك وتعالى يأخذ فيها كل أحد حقه أو ما يدعي أنه بحق الله بذراعه كما يقولون، فتحدث الفوضى ولا تستقيم الأمور. أسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يحسن ختامنا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن ينصرنا على من عادانا، وأن يجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا ومن أرادنا وديننا بسوء، فاجعل كيده في نحره، وأدر الدائرة عليه، وزلزل الأرض من تحت قدميه، واجعل قلبه هواء، واجعل قلبه هواء يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.